رباه إنك أنت الواحد الأحد رباه إنك أنت الواحد الأحد والجوهر الفرد لا حد ولا أمد رب إنك أنت الواحد الأحد والجوهر الفرد والجوهر الفرد لا حد ولا عدد وكل شيء فعلم الذات موجد وكل شيء فعلم وأنت وحدك بالأسباب تنفرد يا كامل الذات يا يا كامل الذات والأشياء ناقصة يا تعنو إليك من النقص الذي تجد سبحان ذاتك سبحان ذاتك لا ند ولا مثل ولا شبيه ولا جزء ولا لا ند ولا مثل ولا شبيه ولا جزء ولا عدد أمام بابك كل الخلق قد وقفوا أمام بابك كل الخلق قد وقفوا وهم ينادون يا سبحان ذاتك لا ند على مثل ولا شبيه ولا جزء ولا عدد أما أمام بابك أمام بابك كل الخلق قد وقفوا وهم ينادون وهم ينادون وهم ولا ترد عن بابك المقصود من قصد سبحانك جل جلالك يا الله.